الله. خلق منا زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ولا تأكلوا الله ما شاء الله. فعليك

Thank you. هي اشتغل بس خلاص كهرباء بس. ومن كان غني

فالمثل حظ الأنثى Oh,